لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ورأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ هذا الباب وقدمناه في الحديث السابق، وهو 39 من كتاب التوحيد، وفيه من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قلنا أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بتوحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الربوبية أن الإنسان يوقن ويؤمن بأن الله سبحانه هو الذي يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء سبحانه ويحكم بما يريد. فصلنا ذلك قبلها. توحيد الألوهية أنك لا تعبد إلا الله، لا توجه أي نوع من أنواع العبادة، من صلاة، من صوم، من حج، من صدقات وزكوات، من اعتكاف، من أمر معروف ونهي عن منكر، من جهاد في سبيل الله سبحانه. كل العبادات لا تتوجه إلا إلى الله، فلا يجوز لك أن توجه الدعاء لغير الله، تقول أنا أعبد الله ثم إذا أردت أن تدعو تدعو غيره، هذا لا يحل لك. كذلك إذا كان الإنسان المؤمن نزل في مصيبة وأراد أن ينذر نذرة، فلا يجوز له أن يقول نذري هذا لفلان ولعلان، ولكن النذر يكون لله سبحانه ويوفي بالنذر، هذا عبادة لله عز وجل، وغير ذلك من العبادة. الأسماء والصفات، معنى توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه تبارك وتعالى واحد، صاحب هذه الأسماء كلها الله سبحانه الذي اسمه الله. أسماؤه الحسنى كثيرة كما قدمنا قبل ذلك، ولله الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، وقدمنا ذلك قبلها. هنا عند أسماء الله سبحانه، عند صفات الله سبحانه، نقف عند حدود عقولنا. يبقى هنا الإنسان لا يسرح في عقله في صفات الله عز وجل بحيث أنه يقع في شيء من الخطأ، أو أن العقل يقول لا هذا كيف يكون. العقل لا مجال له في التفكير فيما يذكر الله سبحانه عن نفسه، ولكن الذي علينا أن نؤمن بذلك كما قدمنا قبل ذلك أنه من صفات ذاته سبحانه تبارك وتعالى. قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهنا نتوقف عند ذلك ونؤمن بذلك. الله له اليدان كما أخبر، الله خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه سبحانه تبارك وتعالى، نؤمن بأنه سبحانه خلق آدم بيده. الله مسح ظهر آدم وأخرج من ظهر ذريته، وهنا كما يشاء سبحانه. يبقى الذي علينا في ذلك مش التفكير كيف تكون شكلها إيه اليد، العقل لا يبلغ أن يصل إلى ذلك، لكن عقل الإنسان يقف عند حده بأنه يؤمن، آمنا به، كله من عند ربنا، ربنا أمرنا أن نؤمن بذلك، نؤمن بما أخبر الله عز وجل به. طيب هل معنى ذلك نحن لا نقول ذلك أصلا ونسكت؟ طب ما فيش لزوم بأن نحن نقول يد الله مع أن الله عز وجل ذكرها في كتابه، وأنا لا يجوز ذلك. ولذلك جاء في حديث ابن عباس اللي هيأتي بعد ذلك أن ابن عباس كان بيتكلم في أمر الصفات، صفات الله سبحانه تبارك وتعالى، فرأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يذكر لنا عن ربنا سبحانه تبارك وتعالى، يذكر صفات لله سبحانه كحديث النزول، الله سبحانه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يبقى هنا نقول الله عز وجل ينزل. كيف ينزل؟ أهنا سؤال عقلي، والعقل لا مجال له في التفكير في الله سبحانه تبارك وتعالى في ذات. نقول ينزل كما يشاء سبحانه، نؤمن بما أخبر على المعنى اللغوي المعروف، ولكن نقول هذا أمر يعلمه الله لا نعلمه نحن. يبقى إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يخبر أنه في السماء، في السماء وفي السماء سبحانه وتعالى. فين هذه السماء؟ هذه اللي فوقنا ولا اللي فوق؟ اللي أخبر أن في سبع سماوات. نحن لا نرى السماء الدنيا أصلا، نرى الزرقة التي دون السماء ونرى النجوم التي دون السماء، أما السماء فأعلى وأعظم من أن ندركها نحن. ولكن الله عز وجل جعل من يصل إلى تحت السماء، جعل الجن وصلوا واسترقوا السمع، وهنا الجن فعلوا ذلك واسترقوا السمع تحت السماء وسمعوا كلام الله، أزين بذلك سبحانه تبارك وتعالى. الله يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل. ما يجيش إنسان يقول طب نسأل ليه ربنا عمل، ليه سمع دول وما سمعش غيره، نقول الله يفعل ما يشاء، الذي علينا أن نؤمن بذلك. الله يأتي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء نؤمن بمجيء يوم القيامة. القرآن الذي يذكر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديث كثيرة كيف أنه يكون فصل القضاء يوم القيامة، وكيف أن الله عز وجل يأتي وأن السماء تتشقق كل السماوات، والملائكة تنزل والناس يسألون الملائكة في أرض المحشر يوم القيامة، فيقول أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، ولكنه آت، الله يأتي ليفصل بين القضاء. كيف يأتي؟ هنا أقول لا مجال للعقل في السؤال في ذلك، يأتي كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الأشياء الواجب علينا أن نؤمن بها الإيمان، وليس المجادلة فيها. فإذا ذكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، آمنا، جاء ربنا والملك صفا صفا يوم القيامة، نعمل من أجل إيه؟ من أجل جاء ليه؟ لما جاء سبحانه؟ جاء ليفصل القضاء بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السماء. إحنا نسيب فصل القضاء ونتكلم كيف جاء؟ سبحان الله. يبقى هنا الشيطان يضحك على الإنسان ويلهيه عما أمر أن يعمله وعما أمر أن يؤمن به. علينا أن نؤمن أن الله سيأتي ليحاسبنا. يبقى هنا يأتي كما يشاء، ما لناش دخل كيف يأتي، ولكن كيف نعمل؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه في الحساب حين يسألنا الله؟ يبقى علينا في الدنيا الإيمان، وعلينا العمل الصالح، ولا نجعل العقل عرضة لأنه يقعد يفكر في أشياء يضيع في النهاية. ولذلك بعض العلماء اللي كانوا يعني أذكياء جدا وعقولهم بدوا أنه يتكلموا في مسائل كثيرة من المسائل الشائكة يجادل فيها بالعقل ويقول قالوا كذا وقلنا كذا وقالوا كذا، يجي في آخر زي الإمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه، يجي في آخر حياته يقول أضعنا أعمارنا، ضيعنا العمر كله في هذا، قالوا كذا وردنا عليهم بكذا، وإذا قالوا كذا قلنا كذا. هذا يقول شعرا: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ضيعنا العمر قيل وقال. قال أنا الآن أموت على دين العجائز، دين العجائز. العجائز كبار السن، النساء، المرأة العجوز. هتجي المرأة عجوزة عندها 80 سنة، عندها 100 سنة، هتقعد تقول لك القضاء والقدر إزاي؟ مش ممكن، مش ممكن. تقول لك هو كده، هو نؤمن كده بما يقول. يقول أموت على هذا الدين، إنه نؤمن ونصدق بما قال الله، ولا نضيع أعمارنا وأوقاتنا في الجدل كيف يكون كذا وكيف في أشياء لم يأمرنا الله عز وجل بأن نجادل فيها، ولكن أمرنا أن نؤمن بها، أن نؤمن بالقضاء والقدر، أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هنا ابن عباس وهو يتكلم في حديث من هذه الأحاديث، أحاديث الصفات: الرحمن على العرش استوى. إذا واحد من الجالسين ينطفئ تأخذه رعدة، ابن عباس يشوفه يتعجب يعمل كده ليه؟ هذا ليه؟ يعني كأن الورع يعني أخذوا إزاي تقول الرحمن استوى على العرش؟ ربنا اللي ذكر ذلك في القرآن، الرحمن على العرش استوى، استوى كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فابن عباس يقول ما فرق هؤلاء، بخيف من إيه هذا الإنسان عمال بيترعش كده بهذه الصورة؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يجدون رقة عند محكمه. القرآن أخبر الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه. المحكم والمتشابه، يقول العلماء الله ذكر القرآن بأنه كله محكم سبحان الله عز وجل. أنزل هذا القرآن قرآنا كتاب أحكمت آياته، أحكم القرآن كله محكم، محكم بمعنى متقن، لا يقدر أحد أن يدخل فيه بشيء يقول لا الآية ديها فيها كذا فيها كذا فيها خطأ فيها كذا. لا يقدر إنسان، ومن ادعى ذلك ثبت كذبه ورد عليه العلماء بل رد عليه الناس ورد عما يقوله في ذلك. فالغرض أن القرآن حين يصفه الله بأنه آيات محكمات، القرآن محكم كله محكم بمعنى متقن. طيب القرآن متشابه، قال كتابا متشابها مثاني، يبقى وصف القرآن كله بأنه متشابه. أي متشابه هنا يعني يشبه بعضه بعضا في القوة في الجزالة في البلاغة في الفصاحة في الإتقان كله. وحين يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا معنى آخر بقى. معنى آخر هنا يوضحه عز وجل بأنه الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله. المؤمنون يجي عند المتشابه يعني الذي أشكل عليه، دي معناها إيه؟ يقوم يقول لنا ربنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا الأمر أشكل عليك، هل ممكن يشكل على الجميع؟ لا، يشكل على البعض من الناس ولكن ليس على، يرجعوا لأهل العلم. ولذلك ابن عباس كان يقول أنا من هؤلاء الراسخين في العلم الذين يعرفون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا أن يعلمه الله الحكمة والتأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي تفسير القرآن العظيم. فكانوا يسألون ابن عباس فيجدونه بحرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يوضح لهم ما أشكل عليهم. فإذا جاء عليهم اختلط الآية دي بتقول كذا وتقول كذا، إحنا مش فاهمين، هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، يقوم يجمع لهم ويبين لهم المعنى الحقيقي. فهنا ربنا سبحانه بيذكر أهل العلم أنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله سبحانه، ويعلم الله عز وجل من يشاء ما يشاء من فهم كتابه سبحانه، ويغلق على من يشاء سبحانه. فإذا أغلق على الإنسان واحتار في معنى يسأل أهل العلم، يبقى هنا الذي في قلبه مرض يؤمن المتشابهات ويقعد يزيغ الناس ويقول الناس شوفوا بيقول كذا بيقول كذا يعني بيقول كذا، علشان يوهم التضاد والتعارض. كان من هؤلاء رجل من أسلم اسمه صبيغ الأسلمي. صبيغ الأسلمي كان شغلته أنه يقعد يقرأ في القرآن ويطلع آيات والآية دي غير الآية دي، والآية دي فيها كذا والآية دي فيها كذا، وبعدين يشوش على الناس بهذا الشيء. بقوا الناس يتعجبوا من هذا الإنسان. كان في العراق، فبلغ الأمر لأمير العراق فأرسل لعمر قال أتني به، بعته لي، ابعت لي صبيغة. فأرسله لعمر رضي الله عنه، كان محضر له عصايا وأحد ينتصره. لما جاء صبيغ الأسلمي فقال له أنت صبيغ؟ قال نعم. قال أو قال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. هذا دماغك تخ تخ تخ يضرب على دماغه لغاية ما قال له خلاص أنت خلاص تبت، مش هعمل كده تاني، مش هقول كده تاني. صبيغ هذا بدل ما يسأل العلماء وما أكثر علماء الصحابة، لا مرضاش يسأل، حب أنه يلبس على الناس الدين، يشكك الناس في الدين. فبدأ يقول للناس أنه الآية دي بتقول كذا والآية اللي بتقول كذا، شوفوا التعارض بين الاثنين، شوفوا، يخلي الناس يلبس عليهم الأمر. لذلك علاج مثل هذا الإنسان أنه يؤدب الأول، بعدما يؤدب بعد كده يعلم إذا أراد. لذلك قال لعمر لا أجد في رأسي ما كان فيه قبل ذلك، فأمر عمر الناس بأن يجتنبوا، محدش يقعد معه. فإذا به وحده بين الناس لا أحد يكلمه، لغاية ما راح لعمر قد قتلتني، أنت قتلتني بكذا، ما فيش حد بيكلمني ولا حد بيتعامل معايا ولا حد بكذا. ففضل على هذا الشيء لغاية ما مات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ما مات عمر رجع صبيغ مرة تانية يقول كلام من هذا الكلام، يعني البدعة ما طلعتش من دماغ هذا الإنسان. الغرض أن الإصغاء لأهل البدع يضيع الدين، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعوا إيه؟ مش المحكم، لا، يدوروا على المتشابه عشان يزلزلوا الناس ويزعزعوهم ويشككونهم في الدين، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة أن يفتنوا الناس ويضلونهم عن دين الله سبحانه وابتغاء تأويله. لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن هؤلاء يهلكون عند المتشابه إذا جاءوا عند الآيات اللي فيها شيء هو ما يفهمش، لو سأل أهل العلم يبين له أهل العلم إن هذه الآية حكمها كذا، زي ما يجي إنسان ويسأل يقول أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أخبر متعهن متاعا إلى الحول غير إخراج، وقال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الأربعة أشهر وعشرة ولا سنة؟ هنا لو إنه سأل أهل العلم حيقول له كان في الأول سنة، المرأة تعتد سنة، وبعد نسخ ذلك وخفف وبقت 4 أشهر و10. لكن الجاهل يقوم يبص قال هنا 4 أشهر و10 وقال هنا سنة، إزاي بقى يكون؟ يبقى هذا تعارض وهذا تناقض ويشنشن في أشياء مع جهله لكونه لا يفهم يقول هذا الشيء. نرجع تاني للحديث، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا حين يتعلم الإنسان المؤمن يتعلم الدين، ما الذي يعلمه للناس؟ يعلم الناس ما يحتاجون إليه، يعلم الناس ما يحتاجون إليه. فإذا كان الإنسان إنسانا عاميا علمه التوحيد، علمه العقيدة، علمه الصلاة والصيام، فقه الدين، كيف يصلي، كيف، ما يحتاج إليه هذا الإنسان. إذا كان الإنسان ترقى في العلم ووصل شيء يعلم ما هو أكثر من ذلك، يبقى يمشي معه بألف به، ما فيش عيل في ابتدائي حنيجي نقول له خذ اللي بياخذوه في الجامعة، ولكن لا، يترقى معه. طيب لو جينا لإنسان لسه ما عرفش حاجة ودنا له أشياء صعبة من الدين، حيعمل لك لا لا لا مش الدين، يرفض أن يأخذ ذلك. لذلك كان علي، وهذا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، يعني ما تكلمش الناس بشيء عقولهم ما تستوعبهاش، حدثوا اديله شيء ورا شيء، تدريج يأخذ شيئا ورا شيء لغاية ما يوصل في النهاية يتعلم كل شيء حتى لا يكذب الله ورسوله صلوات الله وسلامه. لعلك تقول له حديثا والحديث صحيح وهو لا يفهم هذا الحديث، يوم يقول لك لا لا لا هذا كذب، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يقول ذلك. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا لا ما قالش ده، ما فيش حديث بهذا الشيء، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث صحيحا موجود في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في غيره. هذا مقصد علي، نحدث الناس بالشيء الذي يفهم. هل معنى ذلك أن احنا نكتم الدين؟ لا، ما تكتمش الدين، لا تكتم الدين، ولكن ما يبقاش الإنسان كل شيء يعرفه، يكون من أمامه لا يفهمه ويقول له الذي لا يفهمه. حدث الناس بالشيء الذي يفهمه، الشيء الذي يستوعبه عقله. ولذلك تجد القرآن العظيم يكلم الناس بأسلوب سهل بسيط، سمونه السهل الممتنع، يمتنع أن يأتي أحد بمثله، ولكن يسهل على الجميع أن يفهموا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. العام يسمع القرآن يا سلام يطعس ويسمعه، وما إن كان بعض الكلمات لا يفهمها أو بعض الأحكام لا يصل، لكنه إجمالا يفهم. ما فيش حد يسمع للقرآن إلا وهو إذا أنصت إليه تجده يجد انشراحا في صدره، ما يطلعش إنسان يقول لك أنا سمعت اللي هو بيقوله زي كأني بسمع إنجليزي مش فاهم حال، ما يديش. ممكن يسمع إنسانا يتكلم في علم العلوم يقول لك ولا فهم له حاجة، أنا بيتكلم لغة تانية. لكن القرآن لا، هذا السهل العظيم الذي جاء من عند رب العالمين، فأمرنا أن نعلم الناس بهذا الأسلوب، أسلوب القرآن. ليس معنا كتمان الدين، ولكن يحدث الناس بما يعرفون. من هذا الباب ألا يحدث الناس بما يزيد الفتن بين الناس. يمكن أنكروا على سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه إنه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل فيه العرنيين. العرنيون مجموعة من الناس، جم من عرينة وبعدين اجتووا المدينة. لما نزلوا في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم جوى داء في بطونهم مرضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بطيبة قلبه صلى الله عليه وسلم أذن لهم اطلعوا برا في الصحراء، إن هم متعودين على جو الصحراء، اطلعوا برا في الصحراء وخذوا الإبل دي اشربوا اللبن بتاعها واشربوا من أبوالها لغاية ما ربنا يشفيكم، رجعوا لنا الإبل وكمان حنديكم أنتم مرضى، خذوا الراعي بتاع الإبل يرعى لكل إبل، أنتم مش هتتعبوا نفسكم في حال. طيبة قلبه صلى الله عليه وسلم يفعل بهم ذلك. راحوا طلعوا برا المدينة لغاية ما صحوا، بعد ما صحوا كافأوا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قتلوا الراعي، قتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني خزأوا له عينينه بمسامير، قتلوه وسملوا عينيه وأخذوا الإبل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا بها. فبلغ الأمر المدينة فخرج الجنود من المدينة وجابوا هؤلاء، قبضوا عليهم وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن القصاص، كلكم قتلت، وإذا اشترك في قتل إنسان مجموعة يقتلوا، المجموعة تقتل، قتل إنسان واحد قتل يقتص منه فيقتل، اثنين قتلوا واحدا يقتص منه، عشرة قتلوا واحدا. عمر يقول لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اجتمع أهل بلد على قتل مؤمن واحد عمدا وعدوانا قتلوا به. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء العرانيين، قتلهم بنفس الطريقة، أنتوا قتلتوا سملتوا عينيها خزأتوا عينيها، أنتوا يتعمل فيكم نفس الشيء هذا القصاص ويقتلون. هؤلاء تركوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا حتى ماتوا. هذا الحديث حدث به أنس. أما جاء الحجاج للمدينة حدث أنس بهذا الحديث، العلماء ومنهم الحسن البصري أنكروا ذلك، ليه يتحدث الحجاج أو من هذا الباب؟ الحجاج ما لقيتش إلا الحجاج يتحدثه، الحجاج وعنده تقوى، هذا ملعون مجرم، هذا بيقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأبسط شيء، هذا سجون ولما مات وهلك كانت مليانة بأكثر من 100,000 واحد مظلومين في السجون الحجاج. فأنكروا عليه. لما تحدث الحجاج بهذا الحديث الحجاج حيعمل إيه؟ إلا أنه حياخده يعمل في المسلمين هذا شيء ويعمل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. فهذا من هذا الباب، أنه إذا كان في فتن فلا يحدث أصحاب الفتن بمثل ذلك، وإلا يأخذون ذلك ذريعة لقتل الناس، زي ما بعض الناس يفتش في الكتب وفي الأشياء وبعدين يطلع بفتاوى باطلة في وقت الفتن عشان يتقال أنه هو بيسر في الدين، يقوم يكذب على الله ويكذب على رسول الله، ويبقى ربنا بيقول الخمرة حرام يطلع هو يقول لك لا الخمرة حلال في أحوال معينة ومش عارف إيه، الربا حرام يقول لا الربا في هذه الحالة يكون حلال عشان في الفرق من كذا. إيه اللي خلاك تقول هذا الشيء؟ يقوم هنا لا تحدث الناس بالشيء اللي يستحل فيه الحرام، إذا أنت قلت صورة من الصور فيها حلال الناس مش هتفهم صورة ولا صور، هياخد كل الصور يقول لك حلال، ما هو ده أنتوا أبحتموه، فيأخذ بهذا الشيء. لذلك على المؤمن أن يكون فطنا، يعرف ما الذي يتحدث به، متى يحدث، من الذي يحدثهم، يحدث عن الله، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر الصدق الذي تستوعبه العقول. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.